ما فيش بدء، ما عندناش بدء احنا. تنقض الجمعة خمسة لا يشترط فيها الترتيب عشان يكون نبدأ. خمسة اذكرها سردا كده: الحمد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، علم نصف نصف. نعم لا عيدها مرة أخرى، عيد الحمد، الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة آية مرايزة، والوصية بالتقوى. نعم والدعاء للمؤمنين. طيب هذه أركان خطبة الجمعة، وهي أيضا أركان خطبة العيد، خطبتي العيد، لكن الشروط لا تتفقان. لماذا؟ قال: فإنها لا تشترط هنا بل تستحب. شروط خطبة الجمعة، ما هي شروط خطبة الجمعة؟ نعم، شروط خطبة الجمعة كم شرطا أصلا التي ذكرها في الكتاب؟ إن لله وإنا إليه راجعون. نعم 12 شرطا، 12 شرطا. تستطيع أن تذكر منها شيئا وتأخذ جائزة؟ شيئا وتأخذ جائزة، يعني أكثر من النصف، يعني 7 8 9 10. جلسة بين الخطبتين. اسم محمد كمان ده شرطين كده. شرط واحد ماشي، الجلسة بين الخطبتين. ها محمد، ها الاسماع، الاسماع والسماع، ستر العورة، ستر العورة، كونها بالعربية، كونها بالعربية. الجلسة بين الخطبتين قلنا، الجلسة حاجة تانية. شعبات محمد اثناء 40 لخلاص الموالاة بين كلمات، بين كلم الأركان وبين الخطبتين. ها وبين الخطبتين والصلاة، لا كان شروط الصلاة طهارة من الحدث والطهارة في المكان والثوب، طهارة الثوب والبدن، كل ده واحد. وأن يخطب واقفا قائما إلا من عاجز. إيه كمان؟ أيوة طيب، ضع وجهك في الكتاب. شوف صدري متأخر. أين المذاكرة؟ إن اللهم إليها راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وفي رواية وأخلفني، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي بهمز القطع، وفي رواية بهمز الوصل وأخلفني، كلاهما معنا. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي وأخلفني خيرا منها. نعم في وقت الظهر، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. آمين. هذا اللي انت فالح فيه. طيب يبقى هنا قال الشروط هنا ليست شروطا بل مستحبة فقط، يعني كونها شرطا يعني لا تكون الخطبة إلا بها، لكن هنا مستحبة، يعني لو لم يأتي بها صحة الخطبة. يعني لو خطب العيد بالإندونيسية جاز، بالمالوية جاز، لكن لو خطب الجمعة بالمالوية لم يجز. قال خطبتين أي كخطبتين جمعة في الأركان لا في الشروط، فإنها أي الشروط لا تشترط هنا، فإنها اللي هي شروط الجمعة، يعني شروط خطبتين جمعة لا تشترط هنا بل تستحب، إلا استثناء الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية. إلا الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية وكون الخطيب ذكرا. ولهذه الأربعة شروط تشترط في خطبة العيد، يبقى حتى العربية تشترط. يبقى أنا أخطأت لما قلت يجوز الملوية في العيد، لا يجوز الملوية ولا غيرها من غير العربية. طيب في سؤال إلى هنا، قال: ولا بد أن يقصد الجنوب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه. ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه. قال لنا أن أركان الجمعة خطبة الجمعة تأتي هنا في العيد في خطبتي العيد، ومن ضمن أركان خطبتي الجمعة قراءة آية من القرآن. فقال لا بد أن، فإذا أتى الخطيب وهو جنب في حال الجنابة خطب العيد وهو جنب، فإذا أراد أن يأتي بالخطبة وبأركانها لابد أن يقصد الآية، لا يقصد الآية على أنها ذكر، لا على أنها آية من القرآن الكريم. طب هو يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب، خلاص يبقى عليه أن يأتي حتى يأتي بالخطبة أن يأتي بالآية وإن حرم عليه ذلك إذا أراد أن يعتد بها ركنا. حياتي سؤال البعض، هل ممكن أن يصلي الخطيب وهو جنب، أن يخطب الخطيب وهو جنب؟ نعم. متصور هذا؟ إذا كان في الصحراء. إذا كان في الصحراء. لا، الخطيب الخطيب في خطبة العيد. إذا كان في الصحراء. في يوم. إشمعنى الصحراء يعني؟ ربما يكون المسجد. عشان المسجد لا تفهمه. إيه الفرق بين الصحراء والمسجد هنا؟ المسجد له حرمة يعني. يلبس المسجد له حرمة والقرآن ليس له حرمة. لا ما حد. في المسجد لو فرما يعني ايه؟ في الصحراء يتم الصحراء يتم طب وبعدين كل الكلام ده غلط، كل ما تقولونه خطأ، لا لا لا يسرى علاقة بالصحراء ولا بالبيداء ولا بغير ذلك. هو يقول لك الجنوب يقصد كذا وإن حرم عليه اكتشف ايه بقى؟ ما يشترطش، وهو لم يشترط هذا. لكن بنسأل السؤال يا محمد يا علامة، بنسأل هل يتصور ان الخطيب يخطب وهو جنب، يخطب العيد وهو جنب؟ ده لسه مصلي، صلى ثم خطب، فكيف يخطب وهو جنب؟ كيف يعني يتصور؟ يعني السؤال يتصور؟ لا يتصور. لا يتصور، يقول لك هو لا يتصور، مفيش مانع. لا يأتي الفرع، لو كان ناسين لا يأتي الفرع. يقول أنت جنب، وإذا أردت أن تأتي، هو يعلم من جنب، وإذا أردت أن تأتي بالركن إيتي به ولو ارتكبت حراما. سيكون حراما عليك لأنك تقرأ القرآن وأنت جنب، لكنك لا تأتي بالركن إلا وأنت جنب. نعم. ممكن يأهل المرض. أن يقرأ ويحرم عليها أن يقرأ، أن تقرأ القرآن وهي حائض أو جنب. بس القرآن يمكن أن يقرأ بنية الذكر فلا يحرم على الجنب. وهنا لابد أن يقصد القرآن حتى يعتد به ركنا. ليس مقصود أن الذكر المشابه للآية كمثلا حسبي الله ونعم الوكيل أو لا إله إلا أنت، مش مقصود الصورة بعينها يعني على إطلاق حتى لو صورة كاملة، حتى لو القرآن كله بإذن الله. إيه المشكلة؟ بقرأ القرآن بنية ذكر الله، سوى في ذكر الله. إيه المشكلة معاك؟ أي مشكلة؟ هو الذي يجعله يقرأ أصلا آية الخطبة، يعني هل الخطبة مستلزمة لإقرار آية؟ مش قلنا أركان الجمعة هي أركان خطبة الجمعة هي أركان خطبة العيد؟ وعدينا أركان خطبة الجمعة ومنها قراءة آية؟ استنى بس لما نشوف الخطبة. بيسألني سامح بيقول لي ايه، ما الذي يجعلنا نقرأ آية في الخطبة؟ رد عليه. رد. أحد أركان خطبة العيد، لأن أركان خطبة الجمعة هي أركان خطبة العيد. ماشي علامة. نعم. ايه الفرق يعني من نية الذكر ونية القرآن؟ القرآن قرآن والذكر ايه الفرق؟ سؤال عظيم جدا، سؤال وجيه جدا. ايه الفرق بين القرآن والذكر؟ القرآن قرآن والذكر ذكر. الصلاة على النبي صلاة على النبي. طب يعني هو صحيح الجنب ان يقرأ القرآن يعني لقراءة القرآن فانا لما اقرأه ليه؟ يعني عندنا في معاشر الشافعية اذا اردت ان ترد الامام تفتح على الامام اذا اخطأ في القرآن لا بد ان تنوي القرآن.